ولا ملكهما مدراك نيامي باللي هوي تلقيني وإن المرام عاش قبل صيامي سود شفار زين ساز الإعلام قاموذي عايل دوك القدام ونوجد همامي كسوى من حرير ناس بدر تمام وبساطي ومقامي فصل الربيع ديما ناشر فيه الكمام وكيوسي قدامي تضوي في قلب صينية كاش مصركام بوجود الهشامي نزها معك واش اللي كايزها حرام قاضي يا العالم على التمام وسلام العالم